إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ يقول الله سبحانه وتعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. ما معنى أو يلبسكم شيعا؟ يلبسكم يخلط عليكم أمركم، لأن اللبس هو الاختلاط، اختلاط الأمر، يقال التبس علي هذا الأمر إذا اختلط علي هذا الأمر. وسمي اللباس لباسا لأنه يخالط جسم الإنسان. فأو يلبسكم شيعا أي يخلط عليكم أمركم فتتفرقون إلى شيع وإلى فرق وإلى أحزاب وإلى جماعات، ويصبح أمركم مختلطا فيما بينكم. وهذا نوع أيضا من التعذيب للناس. فالله يقول: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أي من السماء أو من تحت أرجلكم ومن الأرض. قال: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. فأو يلبسكم شيعا هنا يخلط عليكم أمركم ويلتبس عليكم أمركم وتتفرقون إلى شيع وأحزاب. وهذه الآية إشارة إلى أن الفرقة هي نوع من العذاب ومن العقوبة، نسأل الله السلامة.